ذكر الله جل وعلا أن هذا البيت حوله آيات بينات. قال ربنا: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومما حوله هذا البئر المبارك المعروف ببئر زمزم الذي جعلها الله جل وعلا كرامة لإسماعيل وتأييدا لأمه هاجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له. وقد كان الصالحون قبلنا إذا شربوا من زمزم يتوخون بذلك دعوة صالحة. فيقال إن الشافعي رحمه الله كان مشهورا بالرمي وحسن السداد، فكان يقول: شربت زمزم لهذا فكنت لا أخطئ في العشرة أسهم أن أرميها جميعا. ويقولون عن عبد الله بن المبارك العالم المحدث المجاهد أنه كان لما يشرب ماء زمزم يقول: اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. والخطيب البغدادي لما زار مكة شربه وسأل الله جل وعلا ثلاث أمور فأعطي إياها كلها من مطالب الدنيا، ومنها أنه يقبر بجوار فلان ابن فلان، فقبر بجوار فلان ابن فلان كما دعا. والإنسان يتوخى مثل هذه المواطن، وهذا مما اشتهر بين المسلمين من غير نكير فيفعله، وحرره الأئمة الكبار في كتبهم. هذا كله ما يتعلق بما حول البيت من آيات بينات.